الثورة أدوارها ونهايتها. كان من المصادفات العجيبة أن تندلع الثورة من الجنود في ثكناتهم العسكرية في ميرت، وفي اليوم الذي قيل إنه حدد لقيام الثورة، ولأسباب داخلية تتصل باستهتار الإنجليز بعقائد الجنود من الهند وتعسفهم في معاملاتهم. فقد جلب الإنجليز خراطيش كانوا يدهنونها بشحم الخنازير والبقر، وكان يتعين على الجنود قطع هذا الشحم المتجمد قبل استعمال هذه الخراطيش، ولتعنت الإنجليز واستهتارهم كانوا يأمرون الجنود بقطعه بأسنانهم، وكان فيهم كثرة من الهندوس وقلة من المسلمين، والبقر محرم أكله على الهندوس تحريم الخنزير عند المسلمين، فتذمر الجنود وعصوا الأوامر الصادرة إليهم في هذا الشأن استجابة لعقائدهم الدينية، وطلبوا إعفاءهم من هذه العملية. ولكن الإنجليز في نوبات غرورهم أخذتهم العزة بالإثم، ورأوا في عمل الجنود ذنبا لا يغتفر وعصيانا لا بد أن يقابل بالقمع، حتى لا تحدث أحدا نفسه بالخروج على أوامرهم، وحتى يذل الجنود وبالتالي من كان وراءهم من الأهالي في ناحية حساسة وهي عقائدهم، واستمروا في غرورهم وأنزلوا بالجنود العصاة عقابا قاسيا، حيث حكموا على 85 منهم بالسجن 10 سنوات، وتفننوا في إذلالهم بشتى الوسائل. وأدعو هنا وصف هذه المحاكمة لمؤرخ أمريكي هو إدوارد توماس، يقول: سيق 85 جنديا إلى المحكمة العسكرية تحت مراقبة الحراس، وحكم عليهم بهذا الحكم الفظيع، ثم عريت أجسامهم من ملابسهم العسكرية وكبلوا بالحديد، وكان منظرا مؤلما تسيل له قلوب رفقائهم إشفاقا عليهم ورحمة بهم. وكان في المحكوم عليهم من خدم الإنجليز خدمات جليلة وحارب في صفوفهم ولقي الشدائد والأذى في سبيل مرضاتهم، وشكى جميع الأسرى إلى القائد سوء حالهم وتضرعوا إليه بكل ما يمكن من الكلمات الرقيقة والدموع المنهمرة حتى لا يبتليهم بهذا الذل والهوان، لكنه لم يصغي إليهم. فلما يئسوا من رؤسائهم شخصوا بأبصارهم إلى زملائهم قائلين: ما لكم تشاهدون كل ما نحن فيه من الذل والخزي وأنتم ساكتون؟ أولا تحسون المذلة؟ أم انطفأت أرواحكم؟ ما بالكم لا تحركون ساكنا في شأننا؟ فوجدت هذه الكلمات سبيلا إلى قلوب أصحابهم ونزلت عليهم كالصاعقة، فاعتزموا شيئا أسروه في أنفسهم، ولولا الجنود المدججة بالسلاح والآلات النارية لوثبوا عليهم وأطلقوا سراح إخوانهم، لكنهم كظموا غيظهم وانطوت صدورهم على الحقد والعداء للظالمين، وأصبح الذين كانوا يضحون بالنفوس والنفائس لنيل مرضات رؤسائهم يتربصون بهم الدوائر ويقعدون لهم بالمرصاد. وهكذا صارت قلعة ميرت بركانا يغلي بالغضب على الإنجليز جزاء تعنتهم وظلمهم الذي لم يستطيعوا التبرؤ منه. يقول القائد العام للشركة في ذلك الوقت أنسر: وقد شاهدت بنفسي الخراطيش التي كانت مبعث الريبة، فوجدت أن الجنود كانوا على حق في امتناعهم عن استعمالها، وما كنت أخال أن هذه الخراطيش تدهن بشحوم البقر والخنزير، فالحق أنهم لم يحفلوا بعواطف الجنود الأهلية. ويقول حاكم الهند العام وقتئذ لورد كينينغ عن هذا الحكم: بلغ هذا الحكم من السفاهة مبلغا لا يوجد له نظير في تاريخ الهند، وبذلك اضطرمت نار الثورة وشب لهيبها. كانت هذه المحاكمة في 9 مايو سنة 1274 هجري 1857 ميلادي، ولم يأتي اليوم الثاني حتى وثب الجنود في معسكر ميرت على رؤسائهم الإنجليز يقتلون ويدمرون، ومنها بدأوا زحفهم إلى العاصمة دهلي. يقول مولانا فضل حق خير أبادي في كتابه الثورة الهندية عن هذه الواقعة: فعمد أي الإنجليز بادئ ذي بدء بمكائدهم إلى أن يذلوا جنودهم من مسلميهم وأهاندهم عن رسومهم وقواعدهم، ويضلوهم عن أديانهم وعقائدهم لزعمهم أن الجنود من الأبطال، إذا ارتضوا لأديانهم بالأبدال وتلقوا أحكامهم بالقبول والامتثال. لا يكون لغيرهم مساغ ومجال للنكول مخافة النكال، فكلفوا الأهاند منهم وهم جمع غفير وجمع كثير بإذاقة شحوم البقر، والمسلمين وهم قليل نزير بإذاقة شحوم الخنازير. فانحرف كل من الفريقين عن الطاعة والانقياد حفظا لما لهم من الدين والاعتقاد، فأخذوا يقتلون فريقهم ويقطعون طريقهم ويغتالون طرخانهم وبطريقهم. ومنهم من اعتدى وأساء وارتكب الفظاظة والقساء أي القسوة، فقتل الولدان والنساء فاستحق الخذلان والهوان من اغتيال النسوان، واستوجب الخزي والعار من قتل الصبية الصغار. ثم إن كلا من الجنود المنحرفين قد انتهضوا من معسكرهم ومقامهم بعد الفتك بأمرائهم وحكامهم، فسار كثير منهم إلى دار الملك في دهلي التي هي مصر المشهور وبلد معمور ومثوى لجمع كثير من آل تيمور. كيف دخل الثوار الجنود دهلي؟ زحف الجنود الثائرون إلى دهلي في صباح 11 من مايو، وكان من الطبيعي أن يقوم الجيش الإنجليزي في دهلي بصدهم عن دخولها، ولكنهم هزموه وعبروا كوبري نهر جمنا ودخلوها. ويحسن هنا أن أنقل شيئا من مذكرات امرأة إنجليزية عاشت في المعمعة ووصفت أهوالها. قالت: بعدما تحدثت عن بلبلة أفكار الإنجليز وخوفهم من أنباء الثورة المقبلة واعتقادهم أن قائد الإنجليز في دهلي الجنرال كراو كفيل بالقضاء على أي ثورة بما لديه من أسلحة، قالت: بينما كنا نتحدث في بيتنا الذي كان يقع في الطريق الآتي من ميرت، إذ رأينا الغبار قد ارتفع من جانب ميرت، والجنود الإنجليز الفوارس منهم والمشاة يستقبلوننا تارة ويستدبروننا تارة أخرى. ثم علمنا بعد حين أن الجنود الهنود في الجيش الإنجليزي قد فروا وانضموا للثوار، والذين بقوا يحاربون حرب الفرار، وجنود الثوار تهجم عليهم من كل جانب كالبحر. فأقام الجنرال كراو مدفعا على تل كان هناك لدفعهم، ولكنهم لم يبالوا بهذا المدفع وتقدموا إلى دهلي تاركين جرحاهم وقتلاهم بجوار حائطنا. ولما تركت بيتها خارج أسوار دهلي وأرادت الاحتماء داخلها وسارت متخفية، استطاعت أن تشاهد كثيرا من أدوار الثورة فتقول: وكان على الجسر الكوبري زحام من أهل البلد قد خرجوا لاستكشاف الحادثة، فلما سمعوا خبر هزيمة الجنرال كراو وأن جنده يفرون من الثوار أخذتهم النشوة، وكانوا ينظرون إلينا ونحن نسير أمامهم بالإزدراء والاحتقار، لكننا ما أظهرنا شيئا من الكبر والزهو، وإلا لقتلنا جميعا، ويا ليت ذلك قد كان، ولم نرى ما رأيناه بعد من شدائد الحياة. فلما وصلنا إلى أبواب دهلي وكان عليها سور يحيط بها مثل كل المدن في الأيام الماضية، وجدناه منسدا بالازدحام، وكان الناس يخرجون من داخل البلد ويصيحون: اقتلوا الإنجليز حيث وجدتموهم، ولا تبقوا منهم رجلا أو امرأة ولا ولدا. وتقول: فلما وصلنا عند حصن سليم الغوري رأينا أهل المدافع قد وقفوا مستعدين ينتظرون الأوامر لإطلاقها على الثوار، ولكنهم كانوا من الأهالي، فألقوا القنابل في الخندق ونهبوا السلاح ولحقوا بالثوار، فقويت بذلك روحهم المعنوية، وجاء الثوار يتعقبون جند الجنرال كراو الفارين، وأخذوا في قتل الإنجليز ونهب أموالهم، ووقع الشغب في كل مكان. وتقول: حينما نظرت من مختبئها إلى الخارج رأينا جماعة من الإنجليز يقتلون ويحرقون بأيدي الهنود، وحينما انتقلت من مخبئها إلى مخبأ آخر تقول: ومشينا في البيت فرأينا في كل جانب وزاوية جثث القتلى والمضروبين الذين كانت لا تزال أجسامهم حارة، والدم كان يسيل في كل مكان حتى كانت الأقدام تزل فيه، كما كانت الحيطان ملطخة بالدم كذلك. وحينما جاء لهم خادمهم الفيال المسلم الذي كان يرعى فيلهم سألوه عن الأخبار، فقال لهم إن البلدة كلها في يد الثوار، وأنهم اختاروا ملكهم الشيخ المتهدم للجلوس على عرش الحكومة، أي حاكما وقائدا للثورة، ومن قبل لم يكن له أي نفوذ لأن الحكم كان بيد الإنجليز. ونهبوا كل بيت إنجليزي وقتلوا كل من وجدوه من الإنجليز، والجنود الإنجليز الذين اجتمعوا في المعسكر قد تفرقوا، ولو أن مخزن الذخائر لا يزال في يد الجنرال كراو. وتقول معلقة على حديث زوجها لها وهم في مخبئهم يطمئنها إلى انتصار الإنجليز: وكانت هذه الكلمات لتسليتنا فقط، وإلا فإن زوجي كان عارفا أن الجنود الأهلية إنما بغوا لأنهم لا يريدون سيطرة الإنجليز عليهم للتباين الموجود في القومية والوطن والدين والعادات والتقاليد، ويريدون إعادة الدولة المغولية لأن الإنجليز قد أهانوهم في المعاشرة وأفسدوا عليهم دينهم حتى أجبروهم على عض الخراطيش وكسرها، وهي مدهونة بشحوم الخنازير والبقر. وبينما نحن في هذا الكلام إذا سمعنا صوتا مدويا زلزل بنا الأرض، فوقعنا كلنا من شدته، وعلمنا أن ذلك أثر تفجير الإنجليز لذخائرهم خوفا من استيلاء الثوار عليها حين عجز الضباط عن المقاومة، وقد فني البارود والضباط إلا قليل منهم. وكان هذا اليوم 13 من مايو. وتقول إن خادمنا الفيال جاء وأخبرنا أنهم سألوه عنا، وأن رئيس الشرطة قد قرر جائزة 300 روبية لكل من يأتيه برأس رجل من الإنجليز، و250 لرأس المرأة، وللطفل 200. فارتعدنا من هذه الأخبار ونسينا ما كنا فيه من الجوع. وتقول حين خرجوا وراء زوجة الفيال وقد ارتدوا جميعا الملابس الهندية للتخفي والذهاب إلى مخبأ آخر: فخرجنا لابسين الملابس التي أتت لنا بها نقف أثرها مارين بشوارع وسكك دلهي التي كانت ملطخة بالدماء، وما رأينا في الطريق أحدا إلا الكلاب والغربان والنسور التي تنهش أجسام الموتى. ثم تقول: وبعد ذلك بأيام خفض الهنود من ثورتهم وكانوا يقتلون ذكور الإنجليز بعد التحقيق معهم والمرافعة عنهم، وكانت الأوامر تصدر من ملك الهند سراج الدين محمد بهادر شاه، ويستبيحون النساء، وكانوا أولا يعرضون الإسلام عليهم، فكثير من الإنجليز دخلوا في الإسلام وخلصوا أنفسهم من أيدي الظلمة. ثم تقول: وبعد هذه الشدائد عزمنا على الخروج من دهلي إلى أكرا، وأخذ فيالنا يهيئ لنا أسباب السفر، لكن أخباره وصلت إلى رئيس الشرطة فشنقه لأنه من المسلمين الذين يعينون الكفرة المسيحيين، وعلقه في جزع شجرة كانت في فناء دارنا، ولكن ما كانت عندنا فرصة لنقضي حق الجزع عليه ونقيم المأتم على هذا الرقيق الوفي. تلك صورة خاطفة آثرت أن أعجل بها هنا قبل الكلام على التفاصيل، وهي على كل حال ليست صورة غريبة عما يلازم هذه الثورات من حوادث تأتي نتيجة لاشتعال عواطف الحقد والكراهية على قوم معتدين متعنتين. نرجع بعد ذلك للوراء لنذكر أن العلماء دعوا لاجتماع عام في المسجد الجامع بدلهي، وأعدوا فتوى بإعلان الجهاد وقعها كثير من العلماء البارزين، ولما شاعت هذه الفتوى في هذا الوقت ثار كثير من الناس، وتجمع في دهلي عشرات الآلاف من الجنود الثائرين، وفي الوقت نفسه أصدر الثائرون من المسلمين والهندوس إعلانا مشتركا يقضي باختيار الملك المغولي المسن بهادور شاه قائدا أعلى للثوار، وانضوى المراهتة الذين كانوا دائما محاربين لملوك المغول انضووا تحت حكمه راضين مختارين في سبيل جهاد مشترك لإخراج الإنجليز. وكان اختيار الملك المسن رمزا لرضاء الجميع عن الحكم الوطني المغولي، وإن لم يكن الملك في شيخوخته قادرا على قيادة ثورة عارمة كهذه الثورة، فوق أنه لم تكن هناك شخصية قوية يتجه إليها الثائرون تقودهم في هذه الظروف الحرجة. وقد جعلت القيادة العامة على الجنود الثائرة لبعض أبنائه مثل ميرزا مغل وخضر سلطان، ولم تكن لهم تجربة في مثل هذه الشدائد، وكان على المدفعية رجل شجاع ماهر هو بخت خان، وانقض الأهالي مع الجنود على الإنجليز في كل مكان وهزموا قواتهم التي تعرضت لهم، وأخذوا يقتلون كل من يرونه من الإنجليز رجلا كان أم امرأة أم طفلا، كانت ثورة النفوس جارفة، وانطلق كل ثائر ينفس عما في نفسه من غل وحقد على هؤلاء الذين أذلوهم وكادوا لدينهم وسلطانهم. وسيطر الثوار على الموقف في دهلي، وجرت دماء الإنجليز أنهارا في الشوارع والبيوت، وكان القتل مصير أي فرد يتواطأ مع عدو البلاد أو يخفيهم في بيته. وكان من الممكن أن تنجح هذه الثورة في دهلي وفي غيرها لو وجدت القيادة الرشيدة الحازمة والتنظيم الذي يعرف كيف يستغل العواطف المشتعلة والإخلاص الذي ينفي خبث الخبثاء والخائنين الجبناء. ولكن ما أراده الله كان، وهو لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولا يمكن للشجرة التي ظل السوس ينخر فيها طويلا أن تثبت أمام العواصف العاتية. وكانت الثورة تحمل في طياتها كثيرا من عوامل الضعف وعدم الاستعداد لمجابهة القوة المنظمة بمثلها، كما أن كثيرا من المحيطين بالملك كانوا على صلة بالإنجليز. وبجانب هذا كان كثيرا من التجار الهندوس قد وجدوا الثراء والانتعاش على يد الإنجليز، مما جعل الإنجليز يجدون أسنادا لهم وأعوانا في كل ناحية. وفي أثناء الثورة وبعدما ظهرت بوادر الفشل، ترك الملك الذي جعله الثوار قائدا عاما لهم قلعته مع أهله وأولاده، والتجأ إلى مقبرة هميون خارج البلد بعيدا عن مركز الخطر. فكان لهذه الخطوة أثرها السيء جدا في نفوس الثوار، حيث بعثت في قلوبهم الذعر والخوف، وتفاعل هذا العامل مع العوامل الأخرى. فلم يلبث الإنجليز أن سيطروا على الموقف في دهلي بعد أن استمرت الثورة 4 شهور، أي في 19 من سبتمبر سنة 1857 ميلادي. ولعل خير ما تقرأه في وصف هذه الثورة وأدوارها هو ما دونه أحد زعمائها، وهو مولانا فضل حق خير أبادي الذي أشرت إليه مرات من قبل، والذي اشترك في إفاد اللهب وعاش وسطه حتى انطفأ. كتب يقول: ذهب كثير من الجيوش إلى دار الملك في دهلي، فأمروا بها من كان من قبل من بينهم رئيسا، وقد رد إلى أرذل العمر، وهو في الحقيقة لزوجه ووزيره مأمور، وكان عامله الذي كان في المعنى واليا عاليا للنصارى مواليا، وفي حبهم غاليا، ولمن عداهم مبغضا قاليا. وكذا بعض عشيرته الأقربين يفعلون ما يشاءون ويعملون بآرائهم وفي طاعته يراءون، وهو إمر لا يعلم أمرا ولا يأمر برأيه أمرا، ولا يفقه خيرا ولا شرا، ولا يحكم بشيء جهرا وسرا، ولا يملك نفعا ولا ضرا. هذا وقد انتهض من بعض القرى والبلاد جمع من المسلمين الجلاد للغزو والجهاد بعد الاستفتاء والاستشهاد من العلماء الزهاد وإفتائهم بوجوب الجهاد، وقد أمر ذلك الأمر على الجيوش. بعض من له الأحفاد والأبناء يريد ميرزا مغل وخضر سلطان وغيرهما، وكانوا من السفهاء الخوان الجبناء والمتنفرين من العقلاء الأمناء، لم يشهدوا ملحمة وحربا، اختاروا للمعاشرة والمشاورة سوقة من أهل السوق، وانغمروا في الترف والفسوق، وكانوا يأخذون من الناس بحيلة تزويد الجيوش وتجهيزهم مالا جما، ثم يأكلون كل ما يأخذون أكلا لما ألهتهم ملاهيهم في رخاء العيش، فأخرتهم عن مقدمة الجيش يبيتون نياما ويظلون سكارى، وإذا انتبهوا وصحوا فهم أغفال حيارى. هجمت عليهم بالجنود النصارى، وقد عسكروا على جبل شاهق ونصبوا عليه مجانق يرمون بها المساكن والدور كأنها شهب وصواعق. والجنود المنحرفة أي الثائرون أشتات مختلفة صاروا طرائق قددا، بعضهم لا يطيع أحدا والبعض لا يجدون ملتحدا، منهم من ونت لفقره طاقته وأقعدته عن القيام بالحرب فاقته، ومنهم من عوقه عن الحرب ما نهب، ومنهم من هرب وقلبه رهب، ومنهم من طغى وبغى، ومنهم من يستنكف بلبس الشفوف عن الدخول في الصفوف، ومنهم من كان يجالد ويحارب. والنصارى بعدما وهنوا استمدوا في الحرب هنادك الغرب، فأمدوهم بكثير من العدد والعدد، وأعانوهم بمدد بعدد مدد، في أقصر المدد، فجمع النصارى على ذلك الجبل كثيرا من الأعوان، فمن جنودهم أشيعهم البيض، ومنهم أجراؤهم من أراضي الهنادك، والمسلمين الذين ارتدوا بولاء النصارى عن الإيمان وباعوا دينهم ببخس من الأثمان. وقد ائتلف بالنصارى من سكان البلد آلاف ائتلافا، فالهنادك كلهم معهم، وأما المسلمون فقد اختلفوا اختلافا، فبعضهم للنصارى قالون، وبعضهم لهم موالون، في حبهم غالبون، يجدون لكسر الجنود الثائرة بالحيل والمكائد، ويجتهدون في فل شوكة المجاهدين، وتبديد شملهم، وتفريق جمعهم. وطفق النصارى يحملون على البلد وأبوابه، والمجاهدون وفريق من الجنود يعوقونهم عن البلد، يتجالد الفريقان ليلا ونهارا ركبانا ورجالا، وكانت الحرب بينهم 4 أشهر سجالا، فذاق كثير منهم شهد الشهادة، وسعدوا إذ صعدوا معارج السعادة، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وما بقي من المجاهدين إلا قليل يبيتون جياعا ويصبحون إلى الغزو سراعا، فكانوا مع جمع من الجيش يحفظون السور ويسدون الثغور. ثم وصف بعد ذلك كيف انتهز الإنجليز فرصة نوم حراس أحد المواقع واستولوا عليها، ثم أخذوا منها يضربون البلد والسور المحيطة بها حتى هدموا بعض أجزائه، وسيطروا على القلاع المشرفة عليه، وبحيلة حربية دخل فريق من النصارى وجنودهم من باب أوهنوه وسور هدموه، فلم يجدوا مزاحما ولا مقاوما، ثم استمالوا أهل الجهة التي دخلوا فيها وحصنوها، ومنها أخذوا يزحفون ويستولون على بيت بعد آخر ويتحصنون فيه ويضربون من يظهر من الثوار. وفي ذلك الوقت خرج الملك مع من له من آل وعيال إلى مقبرة هي من البلد على 3 أميال، مقبرة هميون، وكان مطيعا لزوجه وعامله الخوان، مغترا بما كان يختلقه من الكذب والبهتان، ويسول له أن النصارى بعد تسلطهم يتبعونه بإحسان ويمكنونه في الملك بأبهة وسلطان، وكان مغرورا مسرورا، وخرج مع الملك من له من الأمراء والأجراء تاركين في بيوتهم أمتعتهم، وبخروجهم من البلد استولى الرعب على كثير من سكانه، فخرج كل من مكانه، فلما خلت الديار من أهلها دخلت النصارى وجنودهم فيها، فمالوا على ما وجدوه فيها من المال، واغتالوا من بقي في الدور من النساء والأطفال والضعفاء من الرجال. وكان وقتا تشيب لهوله الولدان، ومع ذلك ثبت فريقا من المجاهدين يقاتلون هنا وهناك، ولكن البدالين من الهنادك بالاشتراك مع مرزا إله بخش منعوا كل قوت عن المجاهدين، وحالوا بينهم وبين ما كان يجبى إليهم من ثمرات القرى، حتى ظلوا وباتوا جياعا والتاعوا التياعا، فاضطروا أشد اضطرار وفروا أشنع فرار، فاستولى النصارى على البلد وأبوابه وقلعته وسوره وأسواقه ودوره. ومن المؤسف حقا أن تقوم الخلافات الكثيرة بين زعماء الثوار، وأن تسول للأمراء وبعض حاشية الملك نفوسهم خيانة المجاهدين وطعنهم من الخلف، وأن يشتغل أبناء الملك بالخلاف فيما بينهم من أجل العرش في هذا الوقت، وأن يعملوا على إضعاف المجاهدين وقوادهم الأمجاد مثل الجنرال بخت خان، وقد كانوا يظنون بعقولهم الساذجة أنهم بما يقدمونه للإنجليز ضد إخوانهم سيقربهم لديهم ويجعل لهم الحظوة عندهم، ولكن خيب الله ظنونهم فكانوا ضحايا غدرهم مثل غيرهم. وهكذا تمكن الإنجليز من الانتصار على الثائرين بعد 4 أشهر، ولم يساعدهم على ذلك إلا حسن تنظيمهم وثباتهم في الوقت الذي اشتغل فيه أكثر الثائرين، ولا سيما بعض رؤسائهم بأنفسهم ومطامعهم، فجرت عليه سنة الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الثورة في المناطق الأخرى. ولنترك دهلي الآن بعد أن وقعت في قبضة الإنجليز لنعرف أخبار الثورة في المناطق الأخرى، فمن المؤسف حقا أن الثورة لم تقم كلها في وقت واحد كما كان منتظرا، وقد أتاح ذلك للإنجليز فرصة التفرغ لمنطقة بعد أخرى، كما أن مناطق الثورة قد انحصرت في وسط الهند في دهلي وكامبور وجهانسي ولكنو وتهانا بهون وبعض مناطق الحدود التي كانت من قبل في ثورة ضد الإنجليز. ففي البنغال مثلا قامت ثورة على يد منجل باندي في 22 مارس 1857 ميلادي في منطقة دمدم، ولكنها أخمدت بسرعة قبل أن تبدأ الثورة في المناطق الأخرى، وأعدم هذا الرجل في 8 مايو. ولما قامت الثورة في دهلي لم تقم في لكنو وكامبور وجهانسي إلا متأخرة بعد أن وصلتهم أخبارها بأسابيع. ففي 14 مايو وصلت أخبار الثورة إلى كامبور، فقام نانا صاحب المراهتي بالثورة فيها، وكان يسكن في ديتهورا، ولكنه لم يشرع في هذه الثورة إلا في 7 يونيو، أي بعد مضي نحو شهر على الثورة في دهلي. وكان نانا صاحب متفقا مع ثوار دهلي على الثورة، وأعلن معهم خضوعه للملك بهادور شاه. وقد هاجم الإنجليز في كامبور بالمدافع، وقاتل قتال الأبطال هو وقومه من المراهتة، وفتك بهم فتكا ذريعا. ولما يأس من النصر قضى على كل من كان تحت يده من الإنجليز نساء وصبيانا، وألقى بجثثهم في بئر اتخذ منها الإنجليز مزارا بعدما انتصروا. أما هو فبعد هزيمته ترك كامبور واختفى. أما لكنو فقد قامت الثورة أيضا متأخرة مثل كامبور، وكان الأهالي ساخطين على الإنجليز لا سيما بعد اعتقالهم ملكهم واجد علي شاه، وكانت زوجته وتسمى حضرة محل لا تزال في لكنو العاصمة، هي وابنها الصغير ميرزا رمضان علي الذي عرف باسم برجيس قدر. فقام الثوار والزوجة الباسلة على رأسهم لتنتقم لزوجها ووطنها، وكان بعض رؤساء الثوار في دهلي مثل الجنرال بخت خان ومولانا أحمد الله شاه مدراسي المعروف باسم دلا ورجنك وغيرهما قد فروا منها وتركوها بعد أن لعبت بالثورة الأغراض والأهواء والدسائس وانضموا للثوار في لكنو. وقام أحمد الله شاه بتنظيم الحركة، ثم في 5 يونيو 1857 أعلن جلوس برجيس قدر على العرش وانتزاع أمر الحكومة من يد أحمد الله شاه، وكان ذلك بمساعدة نواب أحمد علي خان المعروف باسم ممو خان الذي يقول فيه مولانا فضل حق إن الملكة فوضت الأمر كله حله وعقده إلى عامل خامل لم يكن للأمر أهلا يستصعب كل سهل ويحسب كل صعب سهلا. ثم مضى يصف فساده وسوء اختياره لرجاله وقواده، وكان من نتيجة ذلك أن غضب عليهم مولانا أحمد الله شاه مدراسي ثم تنحى عن العمل. وعندما أحس الإنجليز بالثورة تحصنوا هناك في قصور حصونها وجاءهم المدد، وكان الثائرون قد هجموا عليهم هجمات متوالية وأحرقوا بعض هذه القصور التي لا تزال للآن في لكنو كما رأيتها، وفيها آثار التخريب والتحريق. وقد حولها الإنجليز بعد انتصارهم إلى متحف حربي عرضت فيه أسلحة ذلك الوقت، ونسقوا الحديقة التي أمامه وأقاموا فيها تمثالا لأحد القواد. المهم أن الثائرين فشلوا فاضطروا إلى تسليم لكنو للإنجليز وخرجوا هائمين على وجوههم. وفي الوقت نفسه تقدم الإنجليز وحاصروا قصر بيكم حضرة محل وولدها الملك برجيس قدر، وكل من كانوا معها قد فروا من مراصدهم فرارا لم يستطيعوا معه قرارا، وتركوها وابنها وحيدين في قصورهما، وخانهما كثير من أولياء دولتهما وأركان سلطتهما، ونكثوا المواثيق والأيمان واستبدلوا الكفر بالإيمان، فدخل النصارى البلد فوجدوا بيوتها خالية، وحاصرت جنودهم وأعوانهم مقصورة كانت فيها الوالية، فخرجت مع ابنها وامرأتين من صواحبها متخفية راجلة، ودخلت محلة أخرى عاجلة، ومكثت في تلك البلدة 3 أيام تستعد وتستنفر الناس ولكن دون جدوى. فلما استيأست من الأعوان نفرت مع ابنها وعدة من الأنفار للسفر إلى القاع والقفار، فاجتمع لها جماعات من الفرسان والرجال بل وربات الحجال، وهم حفاة عراة وقد كانوا قبل من السراة. ولما أحست الملكة حضرة محل أن معها جمعا تستطيع به منازلة الإنجليز، عسكرت في إحدى البلاد واستعدت للحرب والجلاد، ولكن للأسف لم يستطع من معها الثبات أمام الإنجليز، ففر الكثير منهم وبقي قليل يحاربون حتى استشهدوا في بلدة نواب كنج قريبا من لكنو. وعندما انهزم الثوار في لكنو ذهب بعض رؤسائها إلى مدينة شاه جهانبور الواقعة على الغرب منها، وأقاموا حكومة إسلامية في مركز محمدي التابع لها، وكان من هؤلاء مولانا أحمد الله شاه مدراسي وجنرال بخت خان، واتصل بهم نانا راو المراهتي الذي قاد الثورة في كامبور هو ومولانا عظيم الله كامبوري وغيرهم. واستطاعوا أن يهزموا الإنجليز أولا، ولكن النصر انقلب بعد قليل إلى هزيمة استشهد كثير منهم فيها. أما الباقون فقد فروا إلى نيبال في أقصى الشمال، وقد قتل مولانا أحمد الله بواسطة خيانة دبرها له الراجا الهندوسي بلديو سينغ، حيث دعاه إلى مائدته وأظهر له حمايته ثم غدر به وقتله. أما حضرة محل فقد ذهبت مع ابنها برجيس قدر إلى نيبال وعاشا هناك حتى ماتت، وبعد ذلك رجع برجيس إلى كالكتا حين اطمأن إلى عفو الإنجليز عنه، لكن دبرت له مؤامرة لقتله بواسطة السم ومات وانتهى. وفي جيهانسي جنوب دلهي قامت الثورة بقيادة راتي لكمشي باي الهندوسية، وكان الإنجليز قد وضعوا يدهم على ولايتها قبل ذلك بسنوات، فأرادت هذه المرأة الباسلة أن تنتقم لنفسها منهم، فوقعت بينها وبينهم عدة معارك انتهت بانتصارهم أيضا كما انتصروا في المواقع الأخرى. موقعة شاملي وتهانا بهون. عندما قامت الثورة شارك العلماء فيها مشاركة فعلية في كل ناحية، وحملوا السيف والبندقية مع إخوانهم، ولكن هناك موقعة يستحق أن نفرد لها مكانا خاصا، وهذه هي الموقعة التي دارت رحاها في هذه المدن التابعة لمديرية مظفر نجر شمال ميرت بين العلماء والإنجليز. فعندما قامت الثورة في دهلي كان تلامذة مدرسة شاه ولي الله وأتباع السيد أحمد الشهيد المسترشدين بطريقته يفكرون في القيام بعمل إيجابي، وأتباع السيد الشهيد لم يكفوا عن الحرب والجهاد منذ استشهد، فلا عجب أن ينتهزوا هذه الثورة العامة ويخوضوا غمارها. اجتمع من هؤلاء العلماء الصوفيين الكبار الحافظ ضامن والحاج إمداد الله ومولانا محمد، وبحثوا في أمر قيامهم بثورة ضد الإنجليز، لكن رأي مولانا محمد كان يقضي بالامتناع عن ذلك لعدم الاستعداد وعدم وجود أسلحة توازن ما في أيدي الإنجليز. وإزاء هذا الاختلاف استدعوا مولانا محمد قاسم نانوتوي ومولانا رشيد أحمد كانكوهي، وكان من تلامذة مدرسة شاه ولي الله أيضا ومن كبار العلماء الصوفيين كذلك. ولما قال مولانا محمد لا توجد عندنا أسلحة توازي ما عند الإنجليز، قال مولانا قاسم ألا توجد معنا أسلحة مثل ما كانت في يد أهل بدر؟ قالوا نعم كفى، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. وشمروا عن سواعدهم ودعوا الناس للجهاد، وجعلوا إمامهم مولانا الحاج إمداد الله، ومولانا قاسم قائدا عاما، ومولانا رشيد قاضيا، ومولانا محمد منير النانوتوي والحافظ ضامن قائدين على الميمنة والميسرة. وكان هؤلاء جميعا محل اعتقاد من العامة، فتجمع المجاهدون حولهم من كل ناحية وأتوا بأسلحتهم، وكانت كلها من الطراز القديم حتى البنادق، وكانوا يعنون بالتدريب من قبل. وبدأوا في تهانا بهون التابعة لمظفر نجر قريبا من ديوبند، فاستولوا عليها وعلى ما حولها وأقاموا فيها الحكم الإسلامي وأخرجوا منها الحكام الإنجليز. فلما وصلت هذه الأنباء إلى الإنجليز تحركوا من سهارنبور ومعهم مدافعهم متجهين إلى بلدة شاملي، وعلم العلماء بذلك ففكروا كثيرا كيف يقابلون المدافع بالسيوف والبنادق القديمة، ولم يلبثوا كثيرا حتى رأى مولانا رشيد أن يقوم بعمل جريء ضد هذه القوة الزاحفة، وأسرع فأخذ كتيبته المكونة من 40 مجاهدا، وكمن بين الأشجار في طريق هذه القوة حتى إذا مرت بهم أمطروها برصاص بنادقهم، ففر الإنجليز وتركوا مدافعهم وأسلحتهم، واستولى عليها مولانا رشيد وحملهم إلى إمامهم الحاج إمداد الله، فأثار هذا شعلة الحماسة في نفوس المجاهدين وقد ألقوها أمامهم في المسجد. ثم تقدموا فقبضوا على مديرية شاملي بعد معركة حامية بينهم وبين الإنجليز، استشهد فيها الحافظ محمد ضامن قائد الميسرة، وبرغم استشهاده فإن انتصارهم وما كان يترام إليهم من أنباء انتصارات إخوانهم في دهلي وغيرها شد من أزرهم وأزر العوام، حتى كانوا يطاردون الإنجليز بالعصي والحجارة، يشترك في ذلك كل الأهالي حتى النساء والصبيان. ولكن بعد فترة جاءت الأخبار المؤسفة من دهلي حين هزم الثوار واستولى الإنجليز عليها وأخذوا ينكلون بأهلها، ففت هذا في عضد المحاربين وخمدت فيهم روح الحماسة، فلم يعد مفر أمامهم من إلقاء السلاح والنجاة من أيدي أعدائهم الذين أخذوا يطاردونهم لينتقموا منهم. فهاجر مولانا إمداد الله إلى مكة وسطع نجمه هناك وأصبح يدعى شيخ العرب والعجم، وكان من كبار الصوفيين، وقبضوا على مولانا رشيد وظل في السجن 6 أشهر حتى صدر قانون العفو العام فأفرج عنه. أما مولانا قاسم النانوتوي فقد اختفى حتى صدر قانون العفو فسلم من السجن. وهؤلاء العلماء المجاهدون هم الذين قاموا بإنشاء دار العلوم ديوبند التي صارت أكبر معهد ديني عربي في الهند والبلاد الآسيوية الشرقية، وقد واصلوا جهادهم في سبيل حماية المسلمين وأخلاقهم وعقيدتهم من شرور المستعمرين، وتشددوا في ذلك حتى خاصموا كل ثقافة إنجليزية بل كل ملبس ومظهر إنجليزي. ولا زال هذا المبدأ سائدا في هذه المدرسة وأمثالها للآن، ويعتبر ذلك مثلا حيا في المحافظة على كيان المسلمين ولو أنه حمل في طياته بعض العيوب والمضار. ونعود بعد ذلك إلى أخبار الثورة، فلا نجد منطقة غير هذه المناطق السابقة قد قامت فيها ثورة تذكر. ففي جنوب الهند لم يتحرك أحد، وكان نظام حيدر أباد على رأس المعاونين للإنجليز، وفي الشمال الغربي حيث البنجاب وحيث الرجال المحاربون الأشداء لم يحدث فيها إلا ثورة خفيفة لم تدم طويلا، وكان السيك فيها أكبر حرب على الثائرين متفننين في تعذيبهم مسلمين أم هندوسا. وفي الحدود الشمالية حدثت بعض ثورات، أو على الأصح استمر أتباع المرحوم سيد أحمد الشهيد في حربهم للإنجليز الذين وجهوا لهم قوات حربية كثيرة، ذاقت الشدائد على يد هؤلاء المجاهدين الذين لم يلقوا سلاحهم حتى بعد أن انهزمت الثورة، بل ظلوا شوكة قوية في ظهر الإنجليز لمدة طويلة. وكذلك قامت ثورات في بعض مدن مقاطعة يوبي مثل إله أباد وفتحبور ومراد أباد وبجنور وغيرها، ولكنها كانت في عمومها ثورات خفيفة تمكن الإنجليز من إخمادها والتنكيل بالأهالي فيها والانفراد بالسلطة العامة التامة في الهند. أسباب فشل الثورة. وهكذا فشلت الثورة التي كان منتظرا لها أن تنجح، ومن الأسف أن القائمين على أمرها لم يحكموا تدبيرهم ولم يجمحوا شهواتهم إلا قليلا من المخلصين الذين آثروا الجهاد والاستشهاد. ومن يقرأ مظالم الإنجليز وتعنتهم مع الهند في كافة نواحي الحياة يعتقد أن الشعب كان سيعصف بهم بين يوم وليلة، ولكن حين جد الجد لم نجد إلا بعض النواحي تتحمل عبء الثورة وحدها في غير تنظيم واستعداد. ولذا أشك كثيرا في رواية التاريخ التي تقول إن الثوار حددوا وقتا معينا هو 11 مايو، فإن هذا الوقت قد جاء ولم تقم ثورة في أي ناحية من نواحي الهند. أما دهلي فأعتقد أن الثورة فيها قامت نتيجة ثورة الجند وقدومهم إليها من ميرت، فقام الأهالي معهم في هذا التاريخ تقريبا. فالحقيقة التي أطمئن إليها أنه لم يكن هناك تنظيم محكم لجهاز الثورة ولا استعداد لها، وليس أدل على ذلك من أن الثورة لما قامت في دهلي في 11 مايو وبلغ خبرها إلى النواحي الأخرى بعد ذلك بيومين أو ثلاثة، لم تقم أي ثورة في هذه النواحي مباشرة، فقد تأخرت لكنو وكامبور قريبا من شهر عن قيام ثورة دلهي. فلو كان هناك تنظيم ووقت متفق عليه لقامت الثورة في وقت واحد كما كان يرتجى، وإلا اتهمنا القائمين بهذه الثورة بالتقصير ونقض العهود فيما بينهم. وعلى كلا الحالين فالذي حدث ما كان يصح أن يحدث بين قوم أرادوا التخلص من عدو شرير متمكنا مستعد بالأسلحة الحديثة. من أجل ذلك أميل إلى ما قاله المرحوم مولانا أبو الكلام آزاد وزير معارف الهند السابق في المقدمة التي كتبها لمؤلف الدكتور سين المعاصر الهندي عن هذه الثورة، حيث قال: إنه لم يقم دليل للآن على أن هذه الثورة كانت نتيجة مشروع متفق عليه من قبل، أو كان تدبيرها سببا في تآمر الجنود الهنود الذين يعملون في الجيش الإنجليزي مع الشعب على الثورة وإعدام حكومة الشركة وطرد الإنجليز من الهند. ولا شك أن ظواهر قيام الثورة تؤيد هذا القول تماما. فأول سبب لفشل هذه الثورة هو اعتمادها على العواطف المشتعلة وعدم العمل على تنظيمها وقيامها كلها في وقت واحد، وعدم شمولها للبلاد كلها، مما أتاح للإنجليز فرصة واسعة للقضاء على الواحدة تلو الأخرى. فمما سبق عرفنا أن المواطن التي قامت بالثورة محدودة، وأنها انحصرت تقريبا في وسط الهند الشمالي بينما سكتت النواحي الأخرى أو ساعدت الإنجليز. 2- ومن أسباب فشل الثورة كذلك انضمام السيك للإنجليز، وهم قوم أولو بأس وشدة وكانوا يسيطرون على البنجاب الشهيرة بقوة رجالها، وأقاموا فيها ملكا نزعه الإنجليز من أيديهم قبل الثورة بمدة قليلة. ومع ذلك رأينا هؤلاء يسارعون في إرضاء الإنجليز ومناصرتهم ضد إخوانهم المواطنين دون أن يغضبوا لملكهم المسلوب أو لكرامتهم الجريحة أو يمنعهم ضميرهم من الفتك بمواطنيهم زلفى للإنجليز، بل لقد كان هؤلاء يتفننون في تعذيب إخوانهم المواطنين لا سيما المسلمين تفننا سبقوا فيه سادتهم الإنجليز. يقول السيد محمد لطيف في كتابه تاريخ بنجاب: وما وقيت بنجاب شر الثورة فحسب، بل كانت مستعدة لتدبير كل الوسائل لإبقاء مجد الإنجليز في الشرق، وكان الموقف جد خطير، لكن بنجاب ظهرت مع الإنجليز بمظهر القوة التي لا تغلب، وكان هذا المؤرخ من الممارئين للإنجليز. 3- ومن الأسباب أيضا موقف الجنوب حكاما وشعوبا ولا سيما ملك حيدر أباد، فقد وقف مع الإنجليز ضد مواطنيه الهنود، وملوك حيدر أباد كانوا دائما مع الإنجليز حتى ضد الملوك المسلمين، كما فعلوا مع السلطان تيبو المجاهد سلطان ميسور كما سبق أن بينا ذلك في حربه مع الإنجليز. وقد ضمن موقفهم في صف الإنجليز الهدوء في القسم الجنوبي من الهند، مما جعلهم يتفرغون بقواتهم لإخماد الثورة في الشمال. 4- ومن الأسباب الخارجية تدفق الجنود الإنجليز على الهند في ذلك الوقت بمحض المصادفة، فقد كان كثيرا منهم ذاهبا إلى الصين في مناوشات مع الإنجليز هناك، فلما قامت الثورة نزلوا في الهند لإخمادها، وقد استطاع الإنجليز بجنودهم الذين وصلوا إلى كابل كذلك أن يسدوا الطريق في وجه أي عون يأتي للهند من روسيا، كما استطاعوا أن يمنعوا عنها أي عون من الدول الخارجية بسيادتهم البحرية. وهكذا وقفت الهند وحدها أمام الإنجليز دون أن تجد عونا خارجيا. وفي الحقيقة كانت الهند تستطيع وحدها لو اتحدت أن تطرد الإنجليز بالعصي والحجارة كما اعترف بذلك رؤسائهم، ولكنهم لم يتحدوا فجرت عليهم سنة الله. 5- وقد كان هذا التفرق أهم سبب في فشل الثورة، حتى إن الذين قاموا بها اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا حتى أكل بعضهم بعضا، وكان بعضهم عونا للإنجليز مثل ميرزا إلهي بخش صهر الملك، وغيره ممن كانوا يتولون أعمالا هامة في قيادة الثورة، وهم في نفس الوقت خونة وجواسيس للإنجليز. وثورة تحيط بها هذه الظروف كلها مصيرها حتما إلى الفشل أمام قوم أتقنوا ضروب الحرب والكيد والتفرقة بين المواطنين. ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة تلك الحادثة التي ترينا كيف كان الإنجليز يحاربون بكل الأسلحة الممكنة، وهذا شأنهم دائما فلا عجب. لقد زوروا منشورا باسم الملك ووزعوه في كثير من البلاد وقت قيام الثورة، تضمن وعدا من الملك للمسلمين خاصة بأنه بعد الانتصار سيوزع عليهم وحدهم الإقطاعيات الواسعة. فلما علم الملك بذلك ركبه الهم، حتى لتقول بنت له إنها قامت في الليل فلم تجده على سريره فذعرت، ثم ذهبت إلى المسجد الملحق بالقصر فوجدته جالسا يبكي ويتضرع إلى الله، ثم علمت منه أنه ما استطاع النوم لهذا المنشور المزور عليه. وفي الصباح ركب فيلا ومشى في شوارع البلد أثناء الثورة يعلن أن ما نشر مكذوب عليه، وأنه ينوي بعد الانتصار أن يؤلف لجنة مشتركة من المسلمين والهندوس تختار باسم الشعب من يكون ملكا عليهم. ويحصل بعد ذلك أن أضيف إلى ما تقدم مما ذكره المؤرخون للثورة رأي المرحوم مولانا أبي الكلام آزاد، فهو يقول إن قواد الثورة لم يتفقوا، بل كان بعضهم يحسد بعضا ويتآمر ضد أصحابه وزملائه في الوقت الذي كان الإنجليز فيه متماسكين، وإذا استثنينا بعض القواد المخلصين مثل أحمد الله مدراسي وأتباعه فإننا نجد أن كثيرا ممن قاموا للثورة قاموا لأسباب شخصية وظلم وقع عليهم أخيرا من الإنجليز، فانقلبوا أعداء لهم بعد أن كانوا أصدقائهم بعد فشل الثورة. وهكذا قدر للإنجليز أن ينتصروا على هذه المحاولة الأخيرة التي قام بها الأحرار من أجل بلادهم، وحين انتصروا خال لهم الجو ليفعلوا بالبلاد ما يريدون. فماذا فعلوا؟ وماذا لقيته البلاد على أيديهم بعد أن دفعوها دفعا إلى الثورة بأعمالهم التي سبق الحديث عنها كما صرح بذلك كثير من مؤرخيهم، حيث يقول مستر ليكي إن كان في العالم ثورة على حق فهي ثورة مسلمي الهند وهنادكها. نعم كانوا على حق، ولكن مع ذلك فعل الإنجليز بعد انتصارهم بهم ما فعلوا. ومما لا شك فيه أن الثوار حين قاموا بثورتهم انطبعت تصرفاتهم بطابع الثورة التي تسيطر عليها العواطف المتأججة، عواطف الحب للوطن التي دفعتهم إلى التضحية، وعواطف الحقد التي دفعتهم إلى صب غضبهم على ظالميهم ومغتصبي بلادهم وأقواتهم وحرياتهم. فوقعت تصرفات هوجاء راح ضحيتها بعض الأبرياء من نساء الإنجليز وأطفالهم أيضا. ومن المعروف أن الثورة لا عقل لها، وقد يرتكب فيها كثير من الأشياء التي تمليها الظروف وإن تكن خارجة عن حدود العقل والحكمة. ولا شك أن الإنجليز حين الثورة قتلوا كثيرا كما قتل منهم الكثير، فهذه طبيعة الثورات والحروب. ولكن مما لا يشك فيه عاقل أيضا أن الثورة حين تنهزم أمام جهاز حكومي منظم مسؤول فإن هذا الجهاز لا يصح له أن يتصرف تصرفات الرعاع ولا أن يتعدى في تصرفاته محاكمة القائمين بأمر الثورة الذين قادوها إن كان يريد الانتقام، على أن تكون محاكماتهم داخل نطاق الظروف المحيطة بهم، وعلى أن تجري المحاكمات في هدوء بعيدة عن اشتعال العواطف الذي هو من طبيعة الثورات لا من طبيعة الحكومات، لا سيما إذا كانت الثورة قد فشلت والعواطف قد هدأت. فإذا عاقبت الحكومة الثوار فإنه لا يصح مطلقا أن تنزل إلى الدرك الذي تعيبه على الرعاع الثائرين، ولا يصح كذلك أن تتفنن في أنواع التنكيل حتى تفوق أشد المجرمين إجراما وتأتي من الأفعال ما لا يمكن أن يفعله إنسان لا يعرف مسؤولية ولا يحمل ضميرا. فهل سار الإنجليز وهم القوم المتمدنون المتحضرون الذين تعالوا على الشعوب بما يدعونه من تمدن وحضارة، هل ساروا بعد انتصارهم سيرة الحكومة المتمدنة وماذا فعلوا في الشعب الذي ظلموه أولا ثم كبتوا أنفاسه حين قام يريد التنفس الحر؟ لقد فعل الإنجليز بالثائرين بل وبغيرهم ما لا يمكن لعقل أن يتصوره ولا لضمير أن يتحمله، حتى وجد التاريخ من عقلاء الإنجليز أنفسهم من يتبرؤون من أفعال بني قومهم الوحشية ويصمونها بأبشع ما يمكن أن يصم به عمل في التاريخ. ولقد كتب المؤرخون ولا سيما الإنجليز كثيرا عنها، وكانوا في جملة كتاباتهم متحاملين على الهند بالطبع، فسموا أهل الوطن المطالبين بحقهم بغاة، ووصفوهم أوصافا قبيحة، وأخذوا يبررون أفعال بني قومهم ويعللون الحوادث تعليلا مناسبا لأفكارهم ومصالحهم، ويشوهون كل وجه جميل لهذه الثورة، وساعدهم انتصارهم وحكمهم للبلاد مدة طويلة على أن يكتبوا ما يشاءون ويقلبوا الحقائق كما يريدون، وأن يحولوا بين الكتاب الآخرين وما يريدونه من إظهار الحقائق. ومع ذلك كله، ومع حرصهم على أن تبدو أفعالهم سليمة ومعقولة، فإن سوء تصرفاتهم ووحشيتهم وخروجهم على كل قانون وضمير وإنسانية، كل ذلك لم تستطع الأساليب المصطنعة أن تخفيه كله، فقد ظهر بعضه في أقوالهم ومذكراتهم، وهذا البعض هو الذي يمكن لنا أن نستشهد بشيء منه على ما فعل هؤلاء بالهند وقوادها وأهلها حين انتصروا عليهم، لأن الحقيقة لا بد أن يهيئ الله لها من يجلوها يوما من الأيام. وقد كتب مؤرخ أمريكي هو مستر إدوارد توماس كتابا عن تاريخ الهند سماه The Other Side of Medal، وترجمته الحرفية الجانب الآخر للميدالية، كما تقول الجانب الآخر للصورة، صور فيها الناحية الأخرى التي حرص الإنجليز على إخفائها في الهند، لأنها النواحي التي تدمغهم بالظلم والوحشية. وعلى هذا الكتاب يعتمد كثير من مؤرخي الهند كما نقلنا وسننقل عنه الكثير. وإذا كان المسلمون قد تحملوا النصيب الأكبر في الظلم قبل الثورة ثم قاموا بالعبء الأكبر فيها، فإنهم تحملوا كذلك من ضروب الانتقام والتنكيل ما لم يتحمله غيرهم. ففي دهلي قبضوا على الملك ومن كانوا معه في مقبرة هاميون من زوجه وأولاده وحاشيته، وساقوهم إلى البلد مقيدين في ذلة وانكسار. وفي الطريق أطلق الضابط هيدسون بندقيته على أبناء الملك وأحفاده، فقتل 3 منهم هم ميرزا مغل وميرزا خضر وميرزا أبو بكر، وقطعوا رؤوسهم وتركوا جثثهم في الطريق مدة، ثم سولت لهم نفوسهم المتحضرة المتمدنة أن يتجاوزوا في التمثيل بالقتل والتنكيل بأبيهم الشيخ المتهدم إلى حد تشمئز منه النفوس. فعندما قدموا الطعام للملك في سجنه وضعوا رؤوس 3 في إناء وغطوه وجعلوه على المائدة أمامه، وكانت مفاجأة مذهلة بل قاتلة حين كشف الغطاء، فلم يجد طعاما بل وجد بدله رؤوس أبنائه 3 وقد غطيت وجوههم بالدم الأحمر القاني. وهنا يتمالك الشيخ الضعيف نفسه وتظهر فيه طبيعته الملكية المغولية، طبيعة الأنفة والعزة، ويقول في رباطة جأش غريبة: إن أولاد التيموريين البواسل يأتون هكذا إلى آبائهم محمرة وجوههم. واحمرار الوجه في إطلاق اللغة الأردية كناية عن الظفر والانتصار، فيقولون جاء محمر الوجه أي ظافرا. وبعد ذلك أخذوا هذه الرؤوس وعلقوها على بوابة كبيرة تسمى للآن في نيودلهي باسم خوني دروازة أي بوابة الدم. ومع منافاة هذا العمل لأبسط قواعد الإنسانية والمروءة، فإن القائد الإنجليزي العام في البنجاب مونتجومري أرسل إلى القاتل هيدسون لا ليلومه أو يؤنبه على هذه الوحشية بل ليهنئه بها، فيقول: عزيزي هيدسون، أهنئك بما قمت به من القبض على الملك وقتل أولاده، وأرجو أن تقتل كذلك أبناء الأسرة المالكة الآخرين. وأعتقد أن أي إنسان مهما كان حين يقرأ هذه الحادثة لا يجد ألفاظا تساعده على وصف ما فيها من خسة ودناءة ووحشية في الوقت الذي عجب فيه أيما إعجاب بتماسك هذا الملك الضعيف حين فوجئ بهذا المنظر على مائدة الطعام. نعم، وهكذا فعل مدعو المدنية والحضارة، وبهذه الروح الخبيثة، روح الانتقام والتشفي، انهالوا على دلهي وأهلها، يدمرون ويقتلون وينهبون، حتى بلغ عدد قتلاهم 27,000، وحتى هدموا أكثر أحياء دهلي وتحولت إلى أنقاض، وقد احتلوا المسجد الجامع بخيولهم وعطلوا الصلاة فيه لعدة سنين، وكانوا لا يجدون إنسانا يظنون أنه مسلم بلحيته أو قصر ملابسه إلا قتلوه، حتى تكدست الجثث في الشوارع وجرت الدماء أنهارا. وقد كتب بعض الإنجليز أنهم كانوا يتحاشون الخروج إلى الشوارع حتى لا تؤذي هذه المناظر نفوسهم. جاء في كتاب الثورة الهندية لمولانا فضل حق: والنصارى بعد استيلائهم على البلاد عمدوا إلى أخذ الملك وأولاده وأحفاده، وهم لم يبرحوا مستقرهم، مستوثقين بمن غرهم بأكاذيبه وسرهم. وكان في تلك المقبرة مغرورا مسرورا، فأضحى مأسورا مكمودا مصفودا، وأخذوا من معه من الأبناء والأحفاد مقرنين في الأصفاد، وذهبوا به إلى البلد مع من معه من الأهل والولد. فاغتال أحد ضباطهم هيدسون أبناءه وأحفاده بالبندق أثناء الطريق، وأهدوا رؤوسهم مقطوعة إلى رئيسهم الملك في خوان موضوعة، وتركوا جثثهم منبوذة، ثم علقوا تلك الرؤوس مجذوذة، وحبسوه في بيت من سم الخياط، ثم نفوه من ممالك واسعة إلى بلاد شاسعة، رانغون في بورما، مع زوجه التي كانت لهم موالية، وقد خابت فيما طمعت، وسلبت أموالا قد جمعت وقد شينت بعدما كانت زينت، وقتلوا كل من وجدوا من قومه بالضرب والخنق، كما قتلوا ممن عداهم كثيرا من الخلق، ولم ينج من هؤلاء الضعفاء إلا من فر مستخفيا متواريا بالليل ساريا، وقليل ما هم. ثم النصارى قتلوا من كان في نواحي مصر وتلك الأرجاء من الأراكن أعضاء الحكومة والرؤساء، وغصبوا أرضهم وعقارهم ومساكنهم وديارهم وأمتعتهم وأموالهم وأسلحتهم وأثقالهم وأفراسهم وأفيالهم، ثم أهلكوهم وعيالهم جميعا، ثم إنهم حشروا جنودهم بكل سبيل ليأخذوا من فر بالأخذ الوبيل، فأخذوا كثيرا من الهاربين وما ناج منهم إلا قليل، ونهبوا كل من كان معهم حتى الجلابيب، ثم بلغوهم عظماءهم فقبضوا عليهم بالخنق والتقتيل، ولم يذر الفتك شبانا ولا ضعافا حتى بلغ القتل والخنق آلافا. وجل من ابتلي بظلم الظلام أهل الإيمان والإسلام، وأما الأهاند أي الهندوس فقد سلموا، إلا من ظن به أنه ممن يعاند، ولم يسلم من المسلمين إلا من فر من بيته مهاجرا، ومن كان للنصارى ناصرا وفي دينه قاصرا، أو من كان لهم جاسوسا ومن رحمة الله ميؤوسا، كعامل الملك الذي يتولاهم بل سلطهم وولاهم. وقد خرجت الخواتين والمحصنات من النساء في هذه الداهية الدهياء، وعجزنا وفيهن عجائز وعجازة عن الفرار للإعياء، فمنهن من هلكت من غلبة الفرق، ومنهن من أهلكت نفسها بالغرق صونا لعرضها وحرمتها وحفظا لعفتها وعصمتها، وأكثرهن صرن سبايا وابتلين برزايا. فمنهن من استرقها بعض الخمان أي الأراذل، ومنهن من بيعت بأبخس الأثمان، وكثير منهن هلكن عطشا وجوعا، وكثير عبن فلم يستطعن رجوعا، ولم يرى لهن أثر، ولم يسمع عنهن خبر، وكثير أصبحن بلا أولياء من بعولة وآباء وإخوة وأبناء. وإذ كان كل يوم من هذا الزمن الكريه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فكم من نسوة أصبحن أياما وأطفال أمسوا يتاما، وكم من ثكلة تبكي وتنوح، وثكلان تعبر عبراته عن حزنه وبسره يبوح. وقد صار البلد قاعا صفصفا، وأهلوه تفرقوا وتمزقوا وذهبوا أيدي سبا. ذلك وصف كتبه شاهد عيان، آثرت أن أنقله على طوله لما فيه من صدق في الخبر ودقة في التصوير تغنيني عن كل تعقيب. ولننتقل إلى أقوال الإنجليز أنفسهم. يقول سبنسر وولبول: إن ما فعله نادر شاه الوحشي بدلهي من النهب والسلب والقتل تجاوزه الإنجليز بكثير بعدما استولوا على دهلي، وقد نصبوا المشانق العامة في الشوارع وصلبوا 3000 رجل، كان منهم 29 من الأسرة الملكية. ومثل هذا القول قاله ألفانستون، وكان من القواد الذين قادوا حملات التعذيب، ويظهر أنه كان يتباهى ويفتخر بهذا العمل، وقد بلغ بهم التبجح إلى حد أن يكتب نيكلسون إلى إدوارد يقول: علينا أن نسن قانونا يبيح لنا إحراق الثوار وسلخ جلودهم وهم أحياء، لأن نار الانتقام التي تأججت في صدورنا لا تخمد بالشنق وحده، وهل كانوا في حاجة إلى قانون ليفعلوا ذلك؟ ومما يجدر ذكره أن نيكلسون هذا هو الذي كتب يمدح والد ميرزا غلام أحمد قادياني، ويقول: إن في قاديان تسكن هذه الأسرة التي وجدنا فيها دون جميع الأسر الوفاء للإنجليز. وميرزا غلام أحمد قادياني هو الذي ادعى النبوة وأبطل فرض الجهاد وملأ كتبه بالثناء على الإنجليز، مفتخرا بأنه وأباه من قبل من أصدقائهم الأوفياء، ويتبعه القاديانيون في الهند وغيرها، ويكتب مجنيدي في مذكراته: وبتنا تلك الليلة وكنا حراسا على المسجد الجامع في دهلي نمضي أكثر أوقاتنا في قتل الأسرى الذين قبضنا عليهم صباحا نقتلهم بالرصاص أو بالشنق، ولكن مع ذلك كان يظهر على وجوههم آثار الشجاعة والصبر، مما يدل على أنهم كانوا يضحون بأنفسهم لهدف عظيم، ولذلك كانوا لا يخافون من الموت أو القتل. ويذكر مستر تومسون للسير هنري كوتن عن أحوال بعض المسلمين المسجونين في بنجاب ما يأتي: أتاني ذات ليلة عسكري من طائفة السيك، وبعدما حياني بالتحية العسكرية خاطبني قائلا: لعل الرئيس يحب أن يشاهد المسجونين. فقمت وهرولت مسرعا إلى السجن، فرأيت المسلمين الأشقياء عراة مطروحين على الأرض يلفظون آخر أنفاس حياتهم، وقد شدت أيديهم وراء ظهورهم، ووجدت أجسامهم قد أحرقت بواسطة النحاس الملتهب من رؤوسهم إلى أقدامهم، وتفوح منهم الروائح الكريهة. فلما رأيت هذا المنظر المفزع أشفقت عليهم لسوء حالهم، ورأيت أن أريحهم من هذا العذاب، فأطلقت عليهم الرصاص من الطبنجة التي كانت معي. فلما سمع كوتن هذه القصة المؤلمة سأل تومسون: ولكن ماذا فعلت بالذين تولوا كبر هذا التعذيب الشنيع؟ قال: ما فعلت شيئا. ويعلق المؤلف الأمريكي على هذه الحادثة فيقول: منظر فاجع، أناس يحرقون أحياء بالنار المشتعلة، والإنجليز والسيك قائمون حولهم يتلذذون برؤيتهم كأنهم في منتزه عام. نعم، لقد فقد الإنجليز بعد انتصارهم كل إحساس بمعاني الإنسانية، وتجاوزوا في انتقامهم كل ما يتصوره الإنسان. رأوا أن القتل بالرصاص سهل على المقتولين، فاستعملوا المشنقة، وكانوا يشنقون في كل مكان ويقفون حول المشنقة يضحكون ويصفقون، وكانوا يشدون ضحاياهم على فم المدافع ثم يطلقونها فتتناثر أشلاؤهم في كل مكان، وكانوا يلفون أجساد الضحايا المسلمين بجلود الخنازير ويخيطونها عليهم أو يدهنونهم بشحومها ثم يحرقونهم، وكانوا يجبرونهم على فعل الفاحشة بعضهم ببعض، وكانوا يحشرون الناس في البيوت ثم يشعلون النار فيها، فيتحول المساكين إلى رماد رجالا ونساء وأطفالا، وكانوا لم يتركوا وسيلة للتنكيل والتعذيب يتفنن العقل في إخراجها إلا فعلوها بضحاياهم، ولم يفرقوا بين ثائر ومهاد، فالكل عندهم ثائر، وأي جندي هندي بالمشرق يسأل عما فعله أي جندي بالمغرب. صور مخزية تمت على يد مدعي الحضارة ستظل في التاريخ وصمة عار على جبينهم، وكم على جبينهم من وصمات. ففي بيشاور قبض على 120 جنديا بتهمة أنهم التحقوا بالثوار، ولم يكن أحد منهم قد اعتدى على أي إنجليزي، ولكنهم فقط اضطروا للالتحاق بالثوار. فكتب قائد البنجاب الجنرال نيكلسون إلى إدوارد حاكم بيشاور يقول له: إني أرجو منك العفو عن 55 أسيرا من هؤلاء، لأن ضباطهم أكدوا لي أنهم ما شاركوا في الثورة بأي نصيب، وأما الباقون فليصطهروا بنيران المدافع والقنابل. فرد عليه يقول إنه لا يمكن العفو عنهم لأنهم كانوا يقاتلون في صفوف الأعداء، وبودي أن أجزيهم جزاء قاسيا حتى يعتبر بهم المعتبرون، ورأيي أن أقتل ثلثهم من رؤوسهم وأشرارهم، أما الباقون فلا أرى إلا أن أعاقبهم بأنواع شتى من العذاب، أقلها الحبس 3 سنوات. وكتب الضابط لورد روبرت رسالة إلى أمه يقول فيها: سافرنا من بيشاور إلى جهلم مشاة نقتل الثوار في الطريق ونجردهم من الأسلحة، ولما وجدنا أنهم لا يبالون بالشنق كنا نشدهم على المدافع ونطلقها فتتناثر أجسامهم، ولا ريب أن هذا أسلوبا فظيع لكن لا مندوحة لنا عنه. وقد حدث يوما أن انتبهنا على رعد المدافع وفي الوقت نفسه سمعنا أنينا، فاستفسرنا عن ذلك فعلمنا أن أحد الضباط عبأ مدفعه وشد على فوهته أحد الثوار ثم أطلقه فتناثرت أجزاء الرجل في الهواء وأصاب رأسه المتطاير أحد المارين فصرخ من شدة ما أصابه من الألم. وكتب مستر ديلين مدير جريدة تايمز أوف إنديا بناء على ما جاء في أجندة رسل: كان المسلمون الأحياء يحاطون بجلود الخنازير ثم يخيطونها عليهم أو يدلكونهم بشحومها ثم يحرقونهم وهم أحياء، كما كان يجبر أهل الهند على أن يفعل أحدهم الفاحشة بزميله، وهذه التصرفات ستظل وصمة عار على جبين المسيحيين الإنجليز لا تمحى على مر الأيام. يقول إدوارد توماس الأمريكي: لقد كان كل جندي أهليا متهما بالاشتراك في الثورة وقتل نساء الإنجليز وصبيانهم، سواء كان بريئا أم مذنبا، بعيدا عن المعركة أم قريبا منها، حتى أن الجندي في بيشاور بأقصى الشمال يسأل عن مقتول إنجليزي في دهلي. وذكر مستر ماجندي في مذكراته حادثة فظيعة شاهدها بعينيه فقال: إن الإنجليز والسيك كانوا يطعنون جنديا هنديا بالحراب، لكن طعناتهم لم تقضي عليه نهائيا وبقي فيه رمق من الحياة، وحينئذ جمعوا الحطب وأشعلوا فيه النار ثم ألقوا الهندي المسكين فيها، ولبثوا يشاهدون هذا المنظر بكل فرح وسرور. وكتب اللورد كاينينغ إلى الملكة فيكتوريا وكان حاكما في الهند يقول: إنهم قتلوا 50,000 من الأهالي من غير ما إثم ارتكبوه أو ذنب اقترفوه، فكم قتلوا إذن ممن ظنوهم قد اشتركوا في الثورة؟ وكتب مستر كوبر وكان مشرفا على القوات في شمال الهند: في أول أغسطس سنة 1857 ميلادي حل عيد الأضحى، فكانت فرصة لإبعاد الجنود المسلمين في الجيش الإنجليزي حتى يخلو الجو لتعذيب الثوار المسلمين دون أن يجدوا من يعطف عليهم، فأعطيناهم أي المسلمين إجازة لقضاء عطلة العيد في أمرتسر، وبقي ضابط مسيحي مع السيك الأوفياء لنا وأخذوا في قتل المسلمين المقبوض عليهم بكل اطمئنان، ولكن ظهرت أمامهم مشكلة دفن هذه الجثث حتى لا تظهر روائحها الكريهة فتؤذي الناس، ثم حلت المشكلة حين وجدوا بئرا جافا يرمونها فيها فأخذوا يقتلون 10 بعد 10 رميا بالرصاص، فلما بلغ عدد القتلى 150 قتيلا كان القائد قد تعب وكان شيخا كبيرا بالسن فأعطوه فرصة ليستريح، وبعد قليل استأنفوا عملية القتل، وحين بلغ العدد 237 جاء الضابط المشرف على السجن وأخبرهم أن الباقين من الثوار لا يستطيعون الخروج من السجن، فذهبوا إليهم وكان منظرا مرعبا حين فتحوا الباب فوجدوا من فيه جثثا هامدة، وكانوا 45 ماتوا من شدة الفزع والحرارة، وكان الكناسون يتولون إلقاء هذه الجثث في البئر. ومن الغريب أن لورانس وروبرت ومونتجومري كتبوا إلى مستر كوبر المشرف على هذه القوات يهنئونه بهذا العمل المجيد. ويقول المؤرخ الأمريكي إنهم لم يكتفوا بالشنق بل كانوا يحرقون القرويين بعد أن يغلقوا عليهم بيوتهم ويشعلوا النار فيها فيصيروا رمادا. وكتب مندوب جريدة تايمز أوف إنديا يقول: لقد تركت السير في شوارع دهلي بعدما رأيت بالأمس حادثا مفجعا. رأيت جثمان 14 امرأة من النساء المحجبات ملقاة في الطريق، وقد قتلهن أزواجهن خوفا على عفتهن من الجنود الإنجليز، ثم انتحر الأزواج بجانبهن. وهذا الخبر وحده كاف في تصوير ما أصاب الأهالي من فزع وجزع نتيجة الأعمال الوحشية التي قام بها الإنجليز. ويقول إدوارد توماس: كان الجنود الإنجليز ينهبون دكاكين الخمور ويشربون ما فيها حتى يسكروا، ثم يخرجون إلى الشوارع يقتلون كل من يقابلهم بلا تمييز. وما إن شاع في الهند القتل والإحراق والنهب بدون تمييز، حتى تحولت المقاطعات الشمالية خاصة إلى جحيم. أصدر الحاكم العام الإنجليزي أمرا لجنوده بتجنب الإحراق للقرى، كما أمر الحكام بعدم تعذيب الأهالي الذين لا يحملون سلاحا، وسلب حق الشنق العام من يد بعض الحكام الإنجليز الذين أساءوا التصرف في استعمال هذا الحق. كما أنه عين جون جراند حاكما لوسط الهند ليضع حدا للمجازر البشرية التي عمت المدن مثل إله أباد وكامبور وغيرهما، ومع ذلك لم يخضع الجنود لأوامره، وكانوا يستهترون به ويطلقون عليه اسم الملك العطوف ولم يبالوا به. وقد حدث مرة أن الجنود الإنجليز كانوا راجعين من إحدى القرى بعد إحراقها، وكان يرافقهم في مهمتهم بعض الجنود الهنود الأوفياء، ومع ذلك استداروا عليهم فقتلوهم رميا بالرصاص دون مبالاة. وفي هذه الحادثة قالت تايمز أوف إنديا: إن هذا تصرف وحشي، والأوامر الصادرة من الحاكم العام بمنع الإحراق العام والشنق العام وبتعيين حاكم لوسط الهند ليخفف من هذه الجرائم. أقول هذه الأوامر نفسها أكبر دليل على إسراف الإنجليز في هذه الناحية إسرافا دعا الرؤساء إلى اتخاذ مثل هذا الموقف، ومع ذلك لم يستمع الجنود وضباطهم لهذه الأوامر واستمروا في طغيانهم يعمهون. فقد استولى عليهم سعار الانتقام من الثائرين وأهلهم وكل من اتصل بهم، وسكروا بنشوة النصر فلم يقفوا عند حد في التنكيل بأهل الهند، وذاقت منهم الويلات التي تقشعر لذكرها الأبدان. ويكفي ما قدمناه نموذجا لتصرفاتهم على أن قراء العربية ليسوا في حاجة كبيرة إلى ذكر تفصيلات كثيرة من هذا النوع، فقد شاهدوا وقرأوا الكثير من تصرفات الإنجليز في بلادهم في ظروف كهذه، ولو أن الذي فعلوه في الهند قبل 100 سنة قد يفوق كثيرا ما فعلوه في البلاد العربية التي نكبت باحتلالهم في هذا القرن. محاكمة بهادر شاه وانتهاء الحكم الإسلامي. ويمكن القول بأنه لم تأتي أواخر سنة 1857 ميلادي حتى كان الأمر قد تم لهم في الهند، وسيطروا على الموقف في كل مكان، وبدأوا بعدما مضت حدة الانتقام الفوضوي في كل مكان يقيمون محاكم صورية لمحاكمة المتهمين بالثورة عليهم. ويهمنا هنا محاكمة واحدة هي محاكمة الملك بهادر شاه، ومعرفة ما انتهى إليه أمره فيها. لقد قبضوا عليه وقتلوا 3 من أولاده رميا بالرصاص في الطريق، وهم مقيدون مساقون إلى محبسهم، وقطعوا رؤوسهم وقدموها في طبق كبير إلى والدهم الشيخ الضعيف ضمن أطباق الطعام التي كانوا يقدمونها له كما ذكرنا ذلك من قبل، واختاروا له حجرة ضيقة في قلعته وقصره الذي كان يحكم منه، وأتركوا وصف محبسه للأستاذ صابر حيث يقول: كان بهادور شاه يستمر في محبسه بحجرة ضيقة متربعا على سرير بسيط عليه تكية واحدة، وكان دائما مستغرقا في تفكيره حتى ما كان يحس بالإنجليز حين يجيئون إليه، ينظرون إليه مستهزئين، وعلى بعد 3 أقدام كان يوجد رئيس الحرس، وعلى باب الحجرة 2 مسلحان وقد جردوه في حجرته من كل شيء حتى الورق والقلم. وقد اضطر مرة أن ينقش بعض الأبيات على الجدار، وكان شاعرا مجيدا، وهي أبيات تصور تفكيره ونفسيته في هذه الفترة العصيبة من حياته، يقول فيها: إن القصر الذي أصبح الآن قفرا كان من قبل آهلا بالسكان، والمكان الذي استولى عليه ابن آوى كان عامرا بالإنسان، والمكان الذي لا نجد فيه الآن إلا الخزف والحصى والتراب كان مملوءا بالجواهر واليواقيت. إن أحوال العالم تتقلب دائما، فأين كنت من قبل وأين أنا الآن؟ إن الذي لا يذكر الله في رغد العيش أو في وقت الغضب والطيش لا يعد من الآدميين. وقد بدأت محاكمته في دهلي في 27 يناير 1858 ميلادي، وسيق كالمجرمين إلى ساحة المحكمة المؤلفة من الإنجليز، وبدأت المحاكمة بالسؤال العادي: هل لك اعتراض على المحكمة؟ فقال: لا. ثم وجهوا إليه التهم الآتية: 1- إنه تعاون مع آخرين في الثورة ضد الشركة، مع أنه كان يتقاضى مرتبه منها وكان عليه أن يكون وفيا لها. 2- إن ابنه ميرزا مغل تعاون مع آخرين ضد الشركة مع أنهم كانوا من رعاياها وعليهم أن يكونوا خاضعين لها، لكنهم فيما بين 11 مايو وأول أكتوبر 1857 ميلادي غدروا وأشاعوا أن بهادر شاه صار الحاكم للهند، ودبروا المؤامرات مع بخت خان لقلب الحكومة الإنجليزية في الهند وأعانوا الجنود على ذلك. 3- حوالي 16 مايو أمر وشارك في قتل 49 من الإنجليز رجالا ونساء وأطفالا داخل القلعة، كما حرص على قتل الإنجليز أيا كانوا ووعد ببذل المكافأة على ذلك. وقد رد الملك إيان في هذه التهم جميعها، وأنه كان لا سلطان له أثناء الثورة، ولكنهم استمروا في محاكمته واستطاعوا الحصول على مكتوبات تؤيد دعواهم، كما أن بعض حاشيته وخدمه قد جندهم الإنجليز للشهادة ضده. ومع أنه من الثابت أن بهادور شاه حين تولى قيادة الثورة وأصبح في يده زمام الحكم، كان أول أمر أصدره أنه لا بد من المحافظة على أرواح الإنجليز وأموالهم، ويجب على كل واحد من الرعية أن يمسك عن الاعتداء، وأنه بعد هذا الأمر لم يحصل اعتداء ما على غير المحاربين من الإنجليز، كما اعترف بذلك بعض كتابهم. أقول بالرغم من ذلك، فإن السادة المنتصرين لم يطيقوا صبرا على وجود الملك بدون محاكمة وبدون حكم. فحين انتهت جلسات المحاكمة التي طالب المدعي العام فيها بإعدامه، كان رأي الأكثرين من أعضائها ومن كبار القواد في الهند أن يعدم، ولكن اللورد كاينينغ عارض هذا الرأي ورأى أن يستبدل النفي بالإعدام، وتم له ما أراد من نفيه خارج الهند. وفي يوم الخميس 17 أكتوبر 1858 ميلادي نفذ أمر النفي، ورحل هو وأسرته وبعض أفراد حاشيته إلى مدينة رانغون عاصمة بورما، وكان عدد المرحلين 35 فردا. وحينما نزلوا به في رانغون أركبوه عربة مكشوفة للجماهير وساروا به إلى مقره في شارع كالكوتا في أطراف المدينة، وخصصوا له مكانا لمحبسه ولزوجه وأولاده مكانا بجانبه، ووضعوا الجميع تحت حراسة مشددة. وفي أول نوفمبر 1858 ميلادي في عهد الملكة فيكتوريا صدر قرار بنقل حكم الهند من يد الشركة إلى يد الحكومة البريطانية، وتم تعيين أول حاكم عام من قبل الملكة وهو لورد كاينينغ، وأعلنت الملكة على البلاد البيان التالي: من الملكة إلى الأمراء والزعماء والأمة الهندية، نحن فيكتوريا حامية العقيدة بفضل الله ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا والمستعمرات وملحقاتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا، نعلن بهذا ونصرح بأنه بناء على نصيحة المجلس وموافقته قد أخذنا على عواتقنا الحكومة المذكورة، وبهذا ندعو جميع رعايانا في داخل حدود هذه الأراضي أن يكونوا مخلصين موالين حق الموالاة لنا ولورثتنا وحلفائنا، وأن يقدموا خضوعهم إلى سلطة الذين سنقوم بتعيينهم بعد من آن لآخر. ومن أجل هذا قد عينا شارلز جان فيكونت كاينينغ أول وال وأول حاكم عام على أراضينا لكي يدير شؤون حكومتنا باسمنا، وجاء فيه: ثم إننا قد وافقنا وأبقينا في الهند جميع المعاهدات والتعهدات المعقودة معهم تحت سلطة شركة الهند الشرقية الموقرة، ولسنا نريد مزيدا من التوسع عن ممتلكاتنا الحالية، وسنحترم ما للأمراء الوطنيين من الحقوق والمكانة أسوة بنا. ونحن لا نعتزم أن نفرض عقيدتنا المسيحية على أحد من رعايانا الذين سوف ينعمون بحماية القانون في غير فارق بين الأديان وفي غير محاباة. وقد اضطرت الملكة لهذا نظرا لما اقترفته حكومة الشركة من قهر الناس على الدخول في المسيحية كما سبق بيانه. ونحن نبدي أسفنا الشديد لما نزل بالهند من أعمال الرجال الطامعين الذين خدعوا مواطنيهم بالأنباء الكاذبة وقادوهم إلى العصيان الذي قمعناه بقوتنا. وهذه عادة الإنجليز، كلما احتلوا بلدا سموا أصحابه المدافعين عن حريتهم بالبغاة الكذابين الطامعين. ولا ندري من الباغي الكذاب الطامع، ولكن متى عرفت لغة الاستعمار معنى الحياء؟ ثم تقول: ونحن نبسط عفونا على هؤلاء الذين يرغبون في العودة إلى واجباتهم العادية، ولكننا لن نعفو عمن باشر قتل الرعايا البريطانيين. ولكن الآلاف الذين قتلهم البريطانيون بصورة بشعة لا حساب لهم ولا قيمة. أما الذين قبلوا مختارين إيواء القتلة مع العلم بجنايتهم، أو الذين كانوا في الثورة بمثابة زعمائها أو المحرضين عليها، فإننا نضمن بقاءهم أحياء على أن يحاكموا، وستقدر العقوبات عليهم بمراعاة جميع الظروف التي حملتهم على طرح الولاء لنا. أما أولئك الذين يثبت أنهم قد ارتكبوا جرائمهم بسبب تصديقهم الأنباء الكاذبة التي كان ينشرها ذو الأغراض، فسيعاملون بقدر كبير من التسامح. أما بالنسبة لجميع الذين حملوا السلاح ضد الحكومة، فإننا نعدهم بإعلاننا هذا بالعفو الشامل غير المقيد، وتناسي كل ما اقترفوا ضدنا وضد تاجنا وكرامتنا هكذا. وسيمتد هذا العفو إلى جميع الذين يؤدون هذه الشروط قبل أول يناير التالي. وحين يأذن عفو الله بأن يعود السلام إلى الهند، فإننا نشهد الله على أننا سنمضي بالبلاد الهندية في طريق التقدم والسلم والنهوض بالأعمال العامة إلى آخره. وبذلك دخلت الهند رسميا ضمن مستعمرات التاج البريطاني، وظلت كذلك حتى اضطر الإنجليز للجلاء عنها سنة 1947 ميلادي، وأعلنوا استقلالها في 15 من أغسطس من هذه السنة. وبودي أخيرا وبعد كل ما تقدم أن أضع أمام القارئ صورة مجملة لعهد الشركة ثم لعهد الحكومة في الهند، كتبه وول ديورانت في كتابه قصة الحضارة. كانت شركة الهند الشرقية قد تأسست في لندن عام 1600 ميلادي لتشتري منتجات الهند وجزر الهند الشرقية بأثمان بخسة وتبيعها بأثمان مرتفعة بأوروبا. وقد أعلنت الشركة عام 1686 ميلادي عزمها على إقامة مستعمرة إنجليزية واسعة في الهند بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى الأبد، وأنشأت مراكز تجارية في مدراس وكالكتة وبومباي وحصنتها وجاءت إليها بجنود وخاضت معارك القتال ورشت وارتشت ومارست غير ذلك من مهام الحكومة. ولم يتردد كلايف في قبول الهدايا التي بلغت قيمتها أحيانا 170 ألفا من الريالات، قدمها له حكام الهند المعتمدون على نيران مدافعه، كما ظفر منهم بالإضافة إلى تلك الهدايا بجزية سنوية تعادل 140 ألفا من الريالات. وعين الأمير جعفر حاكما على البنغال لقاء مبلغ يعادل 6 ملايين من الريالات، وراح يضرب كل أمير وطني بالآخر ويضم أملاكهم إلى حظيرة شركة الهند الشرقية شيئا فشيئا. وأدمن أكل الأفيون واتهمه البرلمان وبرأه، ولكنه أزهق روحه بيده سنة 1774 ميلادي. وأما وارن هيستينغز وهو شجاع علامة قدير، فقد جمع من الأمراء الوطنيين مبلغا كبيرا يقدر بربع مليون ريال ضريبة عليهم دفعوها في خزينة الشركة، وقبل الرشاوى لقاء وعد بأن لا يفرض ضريبة أكثر مما فرضه، ثم عاد ففرض ضريبة واستولى للشركة على الأراضي التي لم تستطع دفعها واحتل أود بجيشه، ثم باعها لأحد الأمراء بمليونين ونصف من الريالات، وتسابق الهازم والمهزوم في الرشوة، وفرضت على أجزاء الهند التي خضعت لسلطان الشركة ضريبة أراض بلغت 50% من وحدات الإنتاج، بالإضافة إلى فروض أخرى كانت من الكثرة والقسوة، بحيث فر ثلثا السكان وباع آخرون أبناءهم ليسدوا ما كانوا يطالبون به من ضرائب متصاعدة. يقول ماكولي: جمعت في كالكتة أموالا طائلة في وقت قصير، ودفعت 30 مليونا من الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشقاء. نعم، قد تعودوا من قبل أن يعيشوا في جو من الطغيان، إلا أنه لم يبلغ بهم كل هذا المدى. فما جاءت سنة 1857 ميلادي حتى كانت جرائم الشرقة قد أفقرت الجزء الشمالي الشرقي من الهند إفقارا أوغر صدور الأهالي، فشقوا عصا الطاعة في ثورة يائسة. وعندئذ تدخلت الحكومة البريطانية وقمعت العصيان، وتولت هي الحكم في الأراضي التي سيطرت عليها، واعتبرتها مستعمرة للتاج، ودفعت عن ذلك تعويضا سخيا للشركة، وأضافت ثمن الشراء هذا إلى الدين العام في الهند. ولقد كان هذا فتحا للبلاد غاشما صريحا. كان هذا تصويره الإجمالي لعهد الشركة الذي انتهى بضم الهند لمستعمرات التاج. ونحن نريد أن نقف بهذا الجزء من الكتاب إلى انتهاء الحكم الإسلامي، على أن تتبعه إن شاء الله بجزء آخر عن الهند وفي عهد الاحتلال وبعد الاحتلال وما شاهدته أثناء إقامتي فيها. ولكن ذلك لا يمنع من أن أعلق على هذا العهد الذي قطعته ملكة بريطانيا لأهل الهند في إعلانها السابق، ولا أريد أن أتولى التعليق بنفسي، بل أتركه لهذا الكاتب المؤلف الغربي وول ديورانت الذي يقول في إجمال: وقد عاد هذا الفتح ببعض المزايا على الهند، ولئن حارب الإنجليز 111 حربا في الهند مستخدمين فيها أموال الهند ورجالها ليتمموا فتحها، لقد تمكنوا بعدئذ من نشر السلام على ربوع شبه الجزيرة كلها، ومدوا الطرق الحديدية، وأقاموا المصانع والمدارس، وفتحوا الجامعات في كالكتة ومدراس وبومباي ولاهور والله أباد، ونقلوا من إنجلترا علومها وفنونها الصناعية إلى الهند، وألهبوا الشرق بروح الغرب الديمقراطية، ولعبوا دورا هاما في إطلاع العالم على ما شهدته الهند في ماضيها من ثروة ثقافية غزيرة. وكان ثمن هذه الخيرات كلها طغيانا ماليا، مكن لطائفة من الحكام المتتابعين أن يبتزوا ثروة الهند عاما بعد عام قبل عودتهم إلى بلادهم الشمالية. وكان ثمن هذه الخيرات طغيانا اقتصاديا قضى على الصناعات الهندية، وقذف بملايين صناعها الفنيين إلى الأرض يزرعونها فلا تكفيهم طعاما. وكان ثمن هذه كذلك طغيانا سياسيا كان من أثره، وقد جاء بعد طغيان أورانغزيب الضيق الأفق بزمن قصير، أن يميت روح الشعب الهندي قرنا كاملا. ونعود بعد ذلك إلى ملك الهند المسلم الذي نفي إلى رانغون. لقد انتهى الحكم الإسلامي في الهند، ووضع الإنجليز نهايته على أيديهم بعدما استمر 8 قرون ونصف قرن، وتخلصوا من آخر ملك مسلم فيها، ونفوه مع أهله وحاشيته، وظل في محبسه المنعزل حتى وفته المنية في عصر يوم الجمعة 14 جمادى الأول سنة 1279 هجري، 7 نوفمبر 1862 ميلادي، وقد بلغ من العمر 89 سنة. وكان عمره حين تولى العرش في 17 سبتمبر سنة 1837 60 سنة، وحين قبض عليه كانت سنه 85 سنة، فيكون قد أمضى في منفاه نحو 4 سنين. وهكذا انطفأ آخر مصباح في الأسرة التيمورية التي حكمت الهند منذ استولى الملك بابر عليها سنة 932 هجري 1526 ميلادي، ونزع ملكها من يد أسرة اللودي المسلمة. مات في محبسه على سرير حقير، وما حوله أحد إلا زوجته زينة محل وولداه، وأخفى الإنجليز خبر وفاته، ورأوا أن يدفنوه قريبا من مكانه مبالغة في الإخفاء، ولم يحضر أحد دفنه إلا طبيبه وحافظ محمد إبراهيم أستاذ ابنه جشميد بخت، فتوليا تكفينه والصلاة عليه وحفرا قبره ودفناه. وكان آخر من لازم الملك المغولي الراحل، وآخر من أسلماه إلى أمه الأرض. وقد تولى الإنجليز حراسة قبره مدة طويلة، ولم يكن للقبر أي علامة أو بناء عليه، ولذا كادت تضيع معالمه بعدما نبتت الحشائش عليه ودسته الخيل بحوافرها في ميدان التدريب الذي كان بجواره، وما كانت هناك علامة باقية تشير إليه إلا شجرة السروي بجواره. ولقد كان الملك المنفي من أجود الشعراء، وكان لا يفتأ يقرض الشعر عن حاله ويتصور ما سيصيب قبره بعد وفاته، فقال في شعر يفيض بالعبرات: من يوقد الشمع على قبري ومن يأتي إليه بالورود؟ نعم، لا ورود ولا شموع، حتى لا تأتي فراشة تحوم حولي ولا يصدح بلبل غريد فوق قبري. بعد وفاتك يا ظفر، من يأتي على قبرك ليقرأ لك الفاتحة؟ ولد وعاش والدنيا حوله تخدمه وتمشي في ركابه وتلتمس رضاه، وها هو ذا يعيش أواخر أيامه سجينا، فانطلقت شعريته الفياضة الحزينة تصور التعاسة التي لازمته آخر حياته، وكأنه كان يتنبأ. فقد عمد الإنجليز إلى منع أي أحد من زيارته وإلى إضاعة معالم قبره حتى لا يتجمع الناس حوله ويذكرون كلما تجمعوا قصة غدرهم وظلمهم من أولها إلى آخرها. ولقد قام بعض المخلصين من المسلمين وحاولوا مرارا أن يقنعوا حكومة بورما الإنجليزية بإقامة بناء على القبر أو حتى السماح لهم بإقامة هذا البناء، ولكن ظلت جهودهم تذهب هباء، وظل الإنجليز يتعنتون حتى معروفات القبر، حتى لا يذكر الأستاذ سيد أبو ظفر الندوي في مذكراته حين زيارته لبورما وبحثه عن قبره في 23 يوليو 1915 ميلادي أنه وجد القبر قد اندرس تحت حوافر الخيل في ميدان التدريب الذي كان قريبا منه، وقد قام السيد عبد السلام رفيقي مؤسس الصحافة الأردية في بورما بجهود جبارة لدى الحكومة ليقنعها ببناء مقبرة لبهادور شاه، ولكن مساعيه كلها فشلت، مع أنهم في الهند عنوا ببناء مقبرة عظيمة على رماد أحد ملوك المراهتة السابقين. وظل الأمر كذلك حتى تألفت لجنة من المسلمين في بورما لجمع اكتتابات لبناء المقبرة، وفي سنة 1932 ميلادي ذهب وفد إلى نظام حيدر أباد برئاسة داود جي أحمد ومعهم خريطة هندسية لمشروع بنائها، وطلبوا من الملك المسلم أن يساعدهم في هذا الغرض، ولكنه أبى، أو لعله راعى في إبائه عواطف أصدقائه الإنجليز، فذهبوا إلى بومباي وجمعوا من المسلمين فيها 4000 روبية، وهو مبلغ قليل ترجع قلته إلى خوف الناس من الإنجليز وتملقهم لعواطفهم القاسية، ولم يكفي هذا المبلغ إلا لتغطية نفقات سفر الوفد، وعاد من الهند إلى بورما خائبا. ولكن الجهود تضافرت بعد ذلك برئاسة حاج داود أحمد رئيس بلدية بورما حتى تم بناء المقبرة في سنة 1946، نعم بعد نحو قرن من الزمان، والإنجليز يحاربون رفاة القبر. وقد توفيت زوجته زينة محل بعده بنحو 22 سنة، وذلك في 14 من شوال سنة 1303 هجري، 17 من يوليو 1886 ميلادي، ودفنت بجواره، كما دفنت معه أيضا بنته رونق زماني بيكم التي توفيت في 30 من ذي القعدة سنة 1349 هجري أبريل سنة 1930 ميلادي. والمقبرة التي بنيت بعد نحو قرن من الزمان عبارة عن سور في وسطه قبر الملك وزينة محل ورونق زماني، وبجانبه بيت من خشب مغطى بالصفيح الصاج لإقامة الزوار، وعلى يمينه مسجد وبيت للطعام من الخشب أيضا، وقد أصبح مزارا للناس من كل ناحية. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن القائد الهندي المشهور سبهاش تشاندر بوس حينما قام على رأس جيش ضد الإنجليز في الحرب الماضية لإخراجهم من الهند ذهب إلى قبر بهادور شاه في سبتمبر عام 1943 ميلادي وأدى له التحية العسكرية تقديرا لموقفه الخالد في محاولة إخراج الإنجليز من الهند سنة 1857 ميلادي، وعاهد الله أمام قبره أن يظل مجاهدا حتى تتحرر الهند ويخرج الإنجليز منها وتتحقق أمنية الملك المظلوم الراقد بعيدا عن وطنه، ضحية غدر الإنجليز وتعنتهم، ثائرا يحيي رفاة ثائر. وقد كتب على اللوحة التي وضعت على قبره ما يأتي: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آخر مصباح في أسرة المغول الملكية، حضرة أبو ظفر سراج الدين محمد بهادر شاه ظفر رحمة الله عليه. جلس على العرش من سنة 1837 ميلادي إلى 1858، اليوم بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1862 ميلادي، 14 من جمادى الأولى 1279 هجري، يوم الجمعة. صعدت الروح التي استقرت في بهادر شاه 89 سنة وودعت جسده إلى الأبد، فغربت شمسه وفاضت كأس عمره، واحتضنت أرض رانكون آخر مصباح في الأسرة التيمورية. ولد في جهان أباد دهلي، ولكنه عانى سكرات الموت بعيدا عن الوطن بآلاف الأميال على سرير بسيط حقير، وكانت حياته ربيعا حافلا بالخدم والحشم، ولكنه مات وما حوله إلا 3، زوجته وولداه. وقبل أن تغرب شمس النهار فاضت روحه، وبعدما عرف العالم حالة أسرته المنكودة، فاستقر الجوهر اللامع من دهلي في أرض رانكون، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وتحت هذا كتب تاريخ وفاته في بيتين من الشعر بالأوردية ترجمتها: في 14 من جمادى الأولى يوم الجمعة وقت العصر، كانت هذه اللحظة لحظة حاسمة في تاريخ الغربة والسجن. قال فيها ملك الموت لملك الهند وهو بعيد عن وطنه: إن جنة الخلد هي وطنك يا ظفر، يا غريب الوطن. ثم كتب تاريخ وفاته بالإنجليزية هو ومن دفن معه، وتحته كتب بالعربية في أسفل اللوحة: ملكة نواب زينت محل، أعلى الله مقامها. تاريخ الوفاة 14 من شوال سنة 1303 هجري، مطابق 17 من يوليو سنة 1886 ميلادي. بنت الملك رونق زماني بيكم، أعلى الله مقامها. تاريخ الوفاة 30 من ذي القعدة سنة 1349 هجري، مطابق 30 من أبريل سنة 1930 ميلادي. أما الأمير جوان نيجد فقد ذهب الإنجليز به إلى سجن في بلدة مولمين قريبا من الحدود لرغبتهم في تفريق الأسرة، ومنعوا أي اتصال بينه وبين الأهالي. والمصدر الذي نقلت عنه هذه المعلومات كلها يقول: ولذلك لم يعرف عنه شيء، غاية ما هنالك يوجد قبر، ولكن لم يكتب عليه شيء حتى نعرف صاحبه. أما الأمير جمشيد بخت فقد كان صغيرا عند نفيه مع أبيه، ولذا صاحبه أستاذه حافظ إبراهيم، وفي رانغون دخل مدرسة إنجليزية، وكان سجنه في بيت خشبي أمام سجن أبيه. وعندما كبر تزوج من أسرة بورمية سنة 1905 ميلادي، فرزق بإسكندر بخت، وهو الوحيد الذي بقي ذكره لهذه الأسرة الملكية، وإن لم يكن يعرف عنه شيء بعد ذلك. ولما توفي جمشيد بخت سنة 1921 ميلادي، تحمس المسلمون هناك لدفنه بجوار والده، ولكن الحكومة الإنجليزية حالت دون ذلك، وحاربت بقوتها وسلطانها الجثة الهامدة، وخشيت اجتماع الولد مع أبيه تحت التراب، فدفن في مكان آخر. وأما كلثوم زماني بيكم فقد تزوجت من أمير مسلم صيني على الحدود، ولكن سرعان ما طلقت لاختلاف الطبائع بينها وبين زوجها، ولم يعرف شيء عنها بعد ذلك. وأما حافظ إبراهيم جمشيد بخت فقد سعى بعد وفاة الملك لكسب العيش، فاشتغل إماما وخطيبا ومدرسا في مسجد برانغون مدة 19 سنة. ومن تلامذته يوجد إمام وخطيب لمسجد بنغالي في رانغون للآن. وهكذا كان مصير هذه الأسرة الملكية التي شاء لها سوء طالعها أن تكون نهايتها مأساة على يد الإنجليز الذين أمعنوا في كيدهم لها وتعنتهم معها حتى قضوا على كل أثر لها. وقد عنيت بالسؤال عن ذرية الأسرة التيمورية التي حكمت الهند قرابة 2.5 قرن وتفرعت كثيرا، وهل يوجد أحد منها الآن بالهند يعرفه الناس؟ فلم أظفر بجواب يدل على تعارف الناس على أحد من هؤلاء الآن. ولا شك أن كيد الإنجليز وإمعانهم في إزالة أي أثر حي لهذه الأسرة يذكر الناس بالعهد السابق، كفيلان بتحقيق هذه النهاية وبالقضاء على كل معالم هذه الأسرة الملكية، حتى لم يعد لها ذكر إلا في بطون كتب التواريخ وفي أشعار جيدة تركها الملك السجين. وكان شاعرا مجيدا، ففاضت نفسه بلوعتها شعرا حزينا لا يزال كثير من الناس بالهند يرددونه في حزن وألم، كلما ألمت بهم مصائب ونزلت بهم أحداث، وكلما تذكروا مصير الملك المظلوم. وكان الملك الحزين كثيرا ما يحل له ترديد أبيات قالها في منفاه، وظل يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم بها حتى مات. لا نستطيع أن ننقلها بما هي عليه من روعة وموسيقى حزينة، ولذا نكتفي بنثرها هنا، ونسدل بها الستار على نهاية هذا التاريخ الإسلامي العتيد على الفردوس الإسلامي المفقود. يا رسول الله، ما كانت أمنيتي إلا أن يكون بيتي في المدينة بجوارك، ولكنه أصبح في رانغون، وبقيت أمنياتي مدفونة في صدري. يا رسول الله، كانت أمنيتي أن أمرغ عيني في تراب أعتابك، ولكن ها أنا ذا أتمرغ في تراب رانغون، وبدلا من أن أشرب من ماء زمزم بقيت هنا أشرب الدموع الدامية، فهل تنجدني يا رسول الله؟ ولم يبق في حياتي إلا عدة أيام. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وأشكركم على وقتكم وحسن متابعتكم، والحمد لله رب العالمين.